وسقوط الأطفال لا بد منه. واحد وثلاثين قابل خمسة وتسعين فانوا شيخ نزار غدروه أعداء الدين. واحد وثلاثين قابل خمسة وتسعين فانوا شيخ نزار غدروه أعداء الدين. وفجع الوطن والأمة وضجت بيروت تبكي حبيبها وفاضت الدموع في المشارق والمغارب وخرج الناس يسألون عن الوجه الذي مضى أصحيح رحل؟ ألن نلقاه بعد اليوم بيننا؟ أصحيح رحل؟ نعم بطلنا القائد رحل كما رحل من قبله أبطال كثيرون ومع ذلك دين الله من قطع ونور الحق من طفأ وسار الألوف خلف النعش في ساعة وداع ما أصعبها ساعة. تكبر الجمعية وترتفع أبراج المؤسسات وتتوسع جماهير الحق حاولوا يوقفوا مسيرة النور بالمكايد بالإعلام الكاذب بالافتراءات بالمال حاولوا يشدوا ضمائر الناس وفشلت محاولاتهم وما بقي قدامهم غير العنف والغدر شيمة الجبنة حددوا مكان الجريمة وزمانة وبقلوب أقسى من صخور الصهوان بخبث وتطرف اغتالوا رمز الاعتدال سماحة القائد الشهيد الشيخ نزار حلبي رحمه الله. سقوط الرجال في محاربة أعداء الله تعالى سنة الله تعالى في الدعاة للدين. الشيخ يا يما دوم دعيله الفريد والله غالي علينا الفريد والله غالي علينا شيخ الحلبي كان يجاهد يدعي لدين الله الواحد شيخ الحلبي كان يجاهد يدعي لدين الله الواحد راجع خاشع هو زاهد نور البسمع وشو ضيل حلبي خي القلوب عم بتناديله مشعل نور بتضوي اناديله الحلبي خي القلوب عم بتناديله مشعل نور بتضوي اناديله هيدا الشيخ يا يما دوم دعيله الفريد والله غالي علينا الفريد والله غالي علينا يا مولانا يا جبار بجاه الهادي المختار يا مولانا يا جبار بجاه الهادي المختار ارحم مولانا نزار يا رب الكون يا حي الحلبي خي القلوب عم بتناديله مشعل نور بتضوي منك الجنوب يا حلبي رحل الجسد وبقي النهج رحل الرئيس القائد وبقيت الجمعية والمؤسسات بقيت ثابتة الأساس عميقة الجذور متينة الجذع منتشرة الأغصان يانعة الثمار تتبع الحق والاعتدال والنفس ترقى بالهدى الحج عزة ومنى بها كل الهنى صبرا أخي بنى للمنى خير العزيمة ما لنا ترك السماء حج عزة ولنا بها كل الهنى على الوعد والعهد يا صاحب السماحة في دربك المسير وعلى نهجك الكبير والصغير يا سيدي يا سماحة الشيخ نزار حلبي الوطن الرازح في بلوى